من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأبدأ بشكر الإخوة الذين نظموا هذه اللقاءات الطيبة المباركة، سواء في مندوبية المعابدة أو مندوبية العزيزية، والإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما يحصل فيه من خير ومن ذكر ومن عبادة ومن قراءة للقرآن، أن يجعل لمن جعل هذا المسجد باسمه أجر ذلك. وهذا المسجد له في نفسي مكانة يعرفها عامة الطلبة الذين حضروا الدروس التي كانت قبل سنوات في هذا المسجد، حيث كان لي درس دام 5 سنوات في هذا المسجد، فلهذا المسجد في نفسي ذكريات لا أنساها أبدا. ولذلك فرحت عندما انتقلت هذه الدروس من مسجد المعابدة إلى هذا المسجد. وأحيي الجميع ممن حرص على حضور هذه اللقاءات والدروس، ولا شك أن هذا يدل على همة عالية، على حب للعلم الشرعي، وحب العلم الشرعي وحده عبادة يؤجر عليه الإنسان، فكيف إذا وافق هذه المحبة جد واجتهاد وحرص على التحصيل بالسعي إلى مجالس العلم والذكر. العلم الذي سنتكلم عنه في هذه اللقاءات، والتي قبل أيضا أن ندخل في العلم أؤكد على ما ذكره الأخ المقدم، من جهة أن الدرس سيتوقف غدا وبعد غد بسبب سفري عن مكة، وسنرجع إلى الدرس يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم نعوض اليومين في يوم الخميس والجمعة، فستكون لقاءاتنا إن شاء الله 5 لقاءات من السبت إلى الجمعة باستثناء الأحد والاثنين. أيضا ما دام ذكرت الأخ المقدم، فلن أعاتبه على بعض العبارات التي أطلقها، لأن كما هو معروف إذا أطلق الإنسان عبارة مخالفة للواقع والجميع يعرف أنها مخالفة للواقع فهذا لا يعد كذبا، عفى الله عنه ما قال، ولعله يعني يعذر في ذلك لارتباطي به ارتباط قوي، فحبك الشيء يعمي ويصم. أما دروسنا فستكون في علم عميق وهو أعمق علوم الحديث على الإطلاق، وهو علم العلم. وهذا العلم كما سيأتي في التنبيه على أهميته، لعمقه ودقته وسعته لا يمكن حقيقة أن يتناول في دروس مطولة، فضلا عن أن يكون في لقاءات معدودة لا تصل إلا إلى 5 أيام. كما أنه لا يمكن أن يكون هناك متن بالمعنى المتأخر للمتون يمكن من خلاله أن يحاط بهذا العلم. وكما سيأتي في عندما يتكلم عن تعريف هذا العلم، أنه أصلا تقديراته النظرية هي مجرد إشارات وإلماحات وقواعد كثيرة، ليست كل القواعد، ولا يمكن أن يكتب كتاب يشمل كل القواعد الكلية التي ليس بها استثناءات، فهو مجرد إرشادات كما سيأتي إن شاء الله. وحتى أبين يعني بصورة سريعة المقصود من ذلك، هذا العلم لا يقوم إلا على الممارسة، أما الكلام النظري فإنه لا يعطي حقيقة هذا العلم. ومثل في ذلك مثل كل المهارات، سواء اليدوية أو غيرها من الأمور، مثل قيادة السيارة مثلا، قد أؤلف كتابا في تعليم قيادة السيارة، لكن مهما قرأت لن تستطيع أن تقود السيارة إلا إذا مارست. كذلك الطب، مهما قرأت كتب الطب فإنك لن تكون طبيبا إلا إذا مارست علم الطب. ولذلك تجدون أن عامة ما يأخذ أوقات المتعلمين لعلم الطب هو التطبيق العملي في المستشفيات وفي العيادات وفي أماكن التطبيق العملي. إن العلم من هذا القبيل تماما، هو ملكة ومهارة لا يمكن أن يؤخذ بكلام النظري وحده. فإن قلت ما فائدة إذن هذا الكلام النظري؟ لا، الكلام النظري هو الفاتح وهو المدخل إلى التطبيق العملي. كما أنه لغير الوقت 5 أيام لا يمكنني أيضا أن أعطي كل ما يمكن أن يقال في التقرير النظري، ولكن سأحرص أن تكون هذه اللقاءات مدخلا معقولا ومقبولا إلى علم العلم، وسأحرص أيضا أن يكون بأسلوب عصري مناسب، ويعني ما أشبهه بأن يكون يعطي ثقافة حول علم العلل، ثقافة وتصور واضح عن علم العلل، ولن نغوص في بعض الدقائق التي لو فعلنا ذلك لأدى ذلك إلى الإخلال بقواعد أخرى كبرى لضيق الوقت كما كبرت وقلت. ولن أن أتبع المنهج القديم في التعريف بالعلوم، لا يسير على قاعدة قول الناظم إن مبادئ كل علوم 10 حد وموضوع أو ثمرة ما شابه ذلك. يعني هذا الأسلوب ما عاد حقيقة هو مقبول، وفي كثير من الأحيان هو تحصيل حاصل. على كل حال تبتدئ بأول مبحث من مباحث هذا العلم، والذي ارتأيت أن يكون الكلام عن أهمية علم العلل، أهمية علم العلل، ليكون ذلك داعيا إلى الحرص على تحصيل هذا العلم. أول شيء يدل على أهمية هذا العلم أنه من وسائل نقد المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز صحيحها من سقيمها. ولا شك أن أي شيء له علاقة بحفظ السنة النبوية وبتمييز صحيح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من سقيمه أن هذا علم عظيم، لمكانة السنة النبوية التي يعرفها كل مسلم من دين الله عز وجل، فهي مصدر التشريع الثاني مع القرآن الكريم. فما دام أن علم العلل هو العلم الذي يقوم على حفظ السنة وتمييز صحيحها من سقيمها، فكفاه ذلك شرفا ومكانة وأهمية وعظما وجلالة، وضع كل المرادفات التي بهذا المعنى. فلا شك أن هذا العلم له أهمية كبرى. ثاني الأمور التي تبين أهمية هذا العلم أنه أغمض وجوه نقد المرويات وأدقها وأعمقها، وهذا الذي أجمع عليه كل أئمة العلل وكل أئمة الحديث، المتقدم منهم والمتأخر، كلهم إذا ذكروا علم العلل قالوا هو أغمض وأعمق وأدق علوم الحديث، وهو الذي أشار إليه عبد الرحمن بن مهدي عندما قال تكابرنا الحديث عند الجهال كهانة، أي إن خفاء هذا العلم عند من لا علم له به كالكهانة في خفائها لمن لا علم له بها. وكذلك يقول عبد الرحمن المهدي: لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أستفيد عشرة وفي رواية 20 حديثا ليست عندي. يعني لأن يكتشف علة حديث واحد أحب إليه من أن يسمع 20 حديث ما كان قد سمع بها أصلا، مما يبين لكم اهتمام أئمة النقد بهذا العلم. أما كونه أغمض علوم الحديث فسبينا له سابقا بأن هذا الوصف هو الوصف الذي أطلقه عامة أهل العلم، بل كل أهل العلم والذين تكلموا عن هذا العلم. لكن ما هو سبب هذا الغموض؟ السبب يعود إلى أمرين، الغموض والدقة والعمق يعود إلى أمرين. الأمر الأول أن هذا العلم غالبا قائم على النقد الخفي للسنة النبوية لا على النقد الظاهري كما سيأتي إن شاء الله. ليس اعتماد النقد في هذا العلم على أن هذا الراوي كذاب أو هذا الراوي عدل أو ليس بعدل مثلا، ولا أنه حتى ضابط أو ليس بضابط، بل قائم على اكتشاف في الغالب على اكتشاف أوهام العدول الضابطين، أخطاء الذي الأصل في روايته أن تكون صحيحة مقبولة ليس فيها خلل. كيف أكتشف وهم هذا الشخص؟ لأنه حتى الضابط يخطئ، حتى المجتهد يخطئ، معرض للخطأ، هذه طبيعة الإنسان كما قال ابن الصلاح في مقدمته: أول الناس آدم عليه السلام. هذا جبلة في الإنسان. فهذا العلم موضوع الأساسي هو اكتشاف هذا الخطأ الخفي، فهو نقد خفي للسنة النبوية. هذا السبب الأول في عمقه ودقته وغموضه وجلالته. السبب الثاني أن هذا العلم هو في الحقيقة خلاصة كل علوم الحديث، فكل ما تدرسه في علم الحديث من مصطلحات، من قواعد القبول والرد، شروط الحديث المقبول، صور الرد، المجرد والمصحف والمضطرب والمرسل والمعلق والمدلس، كل هذه الصور كلها وعلم الجرح والتعديل، حتى لا أنسى لأنه أيضا باب كبير ومهم، وعلم الجرح والتعديل النظري والتطبيقي بكل ما فيه من عمق ومن سعة، كل هذه العلوم خلاصتها في علم العلم. لا تظهر فائدة هذه العلوم الفائدة الكاملة إلا في علم علل الحديث. فلا تجد بابا من أبواب علم علوم السنة وما أكثرها وما أعمقها، وأذكر هنا بعبارة أبي بكر الحازمي التي ذكرها في مقدمة كتابي عجالة المبتدي ونهاية المنتهي وهو كتاب في الأنساب، يقول في مقدمة هذا الكتاب: إن علم الحديث 100 فن، كل فن منها لو أمضى الطالب فيه عمره ما بلغ نهايته. كل علم أكثر من 100 فن، كل فن منها لو أمضى الطالب فيه عمره ما بلغ نهايته. علم العلل هو نهاية هذه العلوم جميعا. فحسبك بعلم يكون خلاصة أكثر من 100 علم لو أمضيت في كل علم منها عمرك ما بلغت نهايته. إلى أي مدى سيكون هذا العلم عميقا ودقيقا وجليلا ومهما وذا أثر قوي جدا على السنة النبوية. السبب الثالث الذي يبين لكم أهمية هذا العلم أنه علم له خصوصية، وهو أنه لا يحق لأحد أن يخوض غماره ولا ولا أن يلج بحاره إلا أن يكون من أصحاب هذا الفن المختصين به، ولا يجرؤ إلا قليل العقل أن يتكلم فيه إلا أن يكون من أهل الاختصاص الكامل فيه، لأنه علم دقيق جدا جدا كما ذكرت. فالعاقل لا يود في كل العلوم وفي كل شأنه أن يخطئ الخطأ الفاحش، يعني الإنسان قد يتجرأ ويتكلم على احتمال أنه يصيب أو يخطئ خطأ يسيرا، لكن إذا كان يعلم أن كلامه سيؤدي به إلى أن يصدر أحكاما فيها أخطاء فاحشة وضخمة وكبيرة، لا شك أن كل عاقل ينزه نفسه عن أن يقع في الخطأ والوهم الفاحش. فلعمق هذا العلم لا يستطيع الشخص العاقل أن يتكلم فيه إلا أن يكون متخصصا فيه، لأنه لا يتكلم فيه بغير علم سيخطئ أخطاء فاحشة جدا. لا يرتضي أحد من العقلاء لنفسه أن تنسب إليه هذه الأخطاء. ولذلك بالفعل لم يخذ غمار هذا العلم إلا فئام قليل جدا جدا من أئمة الحديث النقاد. وحتى تعرف الصدق هذه المقولة، كم عدد المحدثين الثقات أيها الإخوة؟ عشرات؟ لا. مئات؟ لا. كم إذن؟ ألوف الرواة الثقات الذين حوتهم كتب التراجم من القرن الأول الهجري إلى أن نقل إلى القرن التاسع والعاشر، بلاش ندخل معنا إلى القرون المتأخرة جدا، أول القرون الأربعة الخمسة الأولى مثلا، هم ألوف الرواة. لو فتحت مثلا أي كتاب من كتب التراجم تجد أن أعداد الرواة فيه بالألوف، مثلا التهذيب فيه ألوف الرواة، الثقات منه يصفون أيضا ألوف من هذا الكتاب، وهو جزء من الثقات في الأولى القرن الثالث تقريبا فقط، لا يدخل معهم الرابع والخامس إلا القليل من بداية الرابع. وكم هم الحفاظ من هؤلاء الثقات، يعني كبار الحفاظ من هؤلاء الثقات أيضا لا يقلون عن المئات. وعندكم كتاب تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي وطبقات الحفاظ للسيوطي، بل حسب هذه الكتب هم ألوف أيضا. كم هم النقاد من هؤلاء الألوف؟ أبدوا يا أخوة تجدونهم أفراد قلائل يعدون على أصابع اليدين أو الثلاثة بالكثير، يعني عشرات كثيرة، وإمة هؤلاء أفراد قلائل جدا. وهناك نصوص كثيرة تدل على قلة هؤلاء العلماء. فمرة فهناك عبارة قوية جدا لأبي حاتم الرازي، سأله مرة ابنه من هم أئمة هذا الشأن، يقصد علماء العلل، فذكر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن مديني وأبا زرعة الرازي. يقول ثم سألته بعد وفاة أبي زرعة، وأبو زرعة توفى بعد هؤلاء جميعا، قلت له تعرف أحدا يعرف هذا الشأن؟ قال والله لا أعرف أحدا لا بالشام ولا بالحجاز ولا بالعراق ولا بخراسان يعرف هذا الشأن. يعني انتهوا حسب رأي أبي قاسم أن أئمة العلل بموت أبي زرعة انتهوا، ما بقي منهم أحد. قال له ابنه فابن وارة محمد بن مسلم بن وارة وهو أحد كبار الحفاظ، قال عنده طرف منه، عنده طرف من هذا العلم. ويقول أبو حاتم أنه كان يختلج في نفسه معرفة علة معينة، فلا يجد في حفاظ الحديث على كثرته في زمنه من يستطيع أن يفاتحه بما يختلج في صدره حتى يلقى أبا زرعة، فإذا لقيه تجد أنه الشخص الوحيد الذي يمكن أن يفهم هذا العلم فيفاتحه بتلك الأمور الدقيقة التي كانت تخترج في صدره. تذكر أن نتكلم عن العصر الذهبي للسنة، القرن الثالث الهجري والنصف الأول من القرن الثالث الهجري، ومع ذلك هذا هو العدد القليل والنادر لأئمة العلم. ثم إذا رجعت تراجم هؤلاء العلماء تجد أنهم من أذكى الخلق في زمنهم ومن أكبر الناس عقولا ومن أكثر الناس إيمانا وورعا وتقوى لله عز وجل. فكفى علم العلل شرفا أن يكون حماله وأهله من هذه الصفوة المختارة، من الصفوة المختارة، من الصفوة المختارة من هذه الأمة، فهم خيار من خيار من خيار. هذا كله يبين لك جلالة هذا العلم ومكانة هذا العلم. أيضا من الأمور التي تبين أهمية هذا العلم أن هذا العلم وحده هو الذي أوصل المحدثين في أحكامهم على الأحاديث إلى درجة اليقين والقطع في الأحكام. وبغير هذا العلم لا يمكن لهم ولا لغيرهم أن يصل إلى درجة اليقين الذي يعتمد عليه. كيف؟ نحن نعرف أن قبول الحديث له شروط، قبول الحديث له شروط المشهورة في شروط الحديث الصحيح: العدالة والضبط واتصال السند وانتفاء الشذوذ والعلة. انتفاء الشذوذ والعلة اللي داخل ضمن علم العلل الذي سنتكلم عنه في هذه اللقاءات. فلو استثنينا هذين الشرطين الأخيرين انتفاء الشذوذ والعلة، ليش يبقى معنا؟ يبقى معنا اتصال السند والعدالة والضبط. هل يمكن أن أصل إلى درجة اليقين بتوفر هذه الشروط الثلاثة فقط؟ يمكن؟ أما يقول يمكن سأسأله، لأن شفت يعني أكثر من شخص يشير برأسه ألا وهو الجواب الصحيح، لكن من كان في نفسه يتردد أو يقول نعم فسأسأل سؤالا حتى يتبين له لما نقول أنه لا يمكن. أما اتصال السند والعدالة والضبط، السؤال: ألا يمكن أن يخطئ الضابط؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. ورود هذا الاحتمال ينفي أنه بحصوله أو بوقوع هذا الشرط يصل الإنسان إلى اليقين، لأنه ما دام يرد إليه احتمال الخطأ والوهم، وواقع وواقع وهم الثقات حتى كبار الحفاظ وهم، إذا لا يمكن بمجرد حصول هذه الشروط الثلاثة أصل إلى درجة اليقين. أصل إلى درجة غلبة الظن؟ نعم أصل إلى درجة غلبة الظن. وغلبة الظن معمول بها في الشريعة؟ نعم معمول بها في الشريعة. محتج بها؟ نعم محتج بها. لكن استفدت اليقين؟ لا. كيف هنا؟ طيب متى استفيد اليقين؟ استفيد اليقين لما أوقن أن هذا الرأي ما أخطأ، وهذا لا يتم إلا من خلال علم العلل ونفي وجود العلة. أي أي احتمال عقلي ممكن يورد إلى ذلك الخبر احتمال الخطأ قد أسقطه الناقد بعملية سبر وتقسيم، أخذ كل سبب من أسباب الرد المحتملة عقليا واحد واحد. السبب الأول قد يكون مثلا هذا الراوي حدث فوهم، طيب أدرس هل فيه الدلائل تدل على أنه هذا ما وقع؟ إذا وجدت إذا انتفت هذه العلة، وهكذا كل علة من العلم حتى تسقط كل العلل المحتملة عندما يقول هذا العالم هذا الحديث لا علة له. وبذلك وصل درس اليقين في الحكم على هذا الحديث بالقبول. كذلك في الرد، من المعلوم أن الحديث الموضوع مثلا خلينا نأخذ أوضح الحديث المردودة، حديث الموضوع لا يكفى للحكم عليه بالوضع أن تنظر فقط إلى رجال السند وأنه في راوي كذاب مثلا، لأنه كما هو معروف قد يصدق أي كذوب، حتى الكذاب قد يصدق. مجرد الحكم حديث الوضع لا يكفي مجرد وجود راوي كذاب في السند، إذا لابد من أمر آخر غير التهمة، وهي القرائن الدالة على الوضع. القرائن الدالة على الوضع قد تكون ظاهرة بينة يدركها كل عاقل، مثل مثلا حديث الباذنجان لما وكل له، أو شر الحمير الأسود القصيص، أو قدس العدس على لسان 70 نبيا، وامثال هذه الموضوعات السمجة وغيرها من الأحاديث الطويلة العريضة التي ربما راجت من حين لآخر، مثل حديث الإسراء والمعراج المنسوب لابن عباس والذي يطبع من حين لآخر ويتداول حتى في مكتبات هنا وفي غيرها، وحديث طويل يعني من مليد العجائب، ما في عاقل أظن يقرأ ذلك أنه باطل وموضوع، دلالة وضع بينة ظاهرة فيه. وقد تكون قرائن الوضع خفية جدا لا يدركها إلا أئمة العلم وأئمة النقد من أهل الحديث، وبذلك تعرف أن علم العلل هو القائد إلى درجة اليقين، أو الذي أوصل العلماء إلى درجة اليقين في القبول وفي الرد، وكفى هذا العلم شرفا أيضا أن يكون هو الذي يحدث في القلب الطمأنينة وبرد اليقين حتى يطمئن الناقد الاطمئنان الكامل إلى صحة الحكم الذي توصل إليه. وأصحاب الهمم العلية لا يرتضي بمجرد غلبة الظن، بل يود أن تكون كل علومه يقينيات، وإن كان هذا لا يمكن، لكن ما دام في وسيلة توصل لليقين فسيحرص إليها. ولذلك قال الخليل عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي، ومدح بذلك لأنه ما دام في وسيلة لإطمئنان وزيادة اليقين فينبغي على العاقل أن لا يفوتها، ما دام في علم ممكن يوصل في اليقين وهو علم العلل ينبغي عليك ألا تفوته وتحرص عليه، لأنه هو الذي سيوصلك إلى اليقين. مما يبين أهمية هذا العلم أنه هو الذي يعيد إلى علم السنة أو إلى علوم السنة هيبتها ومكانتها في قلوب المسلمين. ليش يا إخوان؟ خاصة في العصر الحديث، سأتكلم عن العصر الحديث خاصة، لأننا ابتلينا في هذا الزمان بأناس يتسلقون ويتصورون على العلوم الشرعية، جميع العلوم الشرعية بجميع فنونها وتخصصاتها. هناك من يفتي وهو ليس بأهل الفتوى، وهناك من يفسر وهو ليس أهل التفسير، وهناك من يصحح ويضعف وهو ليس بأهل التصحيح والتضعيف، وهناك في كل العلوم. وللأسف الشديد شارك بعض الفضلاء من العلماء ومن طلبة العلم من حيث لم يشعروا في إشاعة هذا البلاء، وذلك من خلال إيهام الناس بأن العلوم الشرعية سهلة ويسيرة، وأنه يمكن لكل شخص أن يتعلمها حتى لو كان أغبى الناس. وهذا طبعا له صور متعددة، لا أريد أن أدخل في هذه القضية، أنا متشعبة، لكن هذا الفهم أو هذا الشيء كان أحد أسباب تطاول الناس، ليس هو السبب الوحيد، لكن هذا أحد أسباب تطاول كثير من الناس على العلوم الشرعية. ولذلك نجد الآن الكتب التي تطبع في الأسواق وتقذفها الأسواق كل يوم وكل أسبوع وكل شهر، نجد كتبا كثيرة سواء في السنة أو في العلوم الشرعية عموما، تجد المحقق في الحاشية لا يكاد يخلي حديثا من أن يحكم عليه، إسناد صحيح إسناد ضعيف، سواء هذا المحقق عرفناه بالعلم ولا ما عرفناه بالعلم، طالب علم صغير ولا كبير، له علاقة بالسنة ولا ما له علاقة بالسنة، تجد الطبيب والمهندس، ولا يعني ذلك طبعا إذا قلت طبيب ومهندس لا يعني ذلك أنه ما يمكن يكون الطبيب له علم بالسنة، لا ما في مشكلة، لكن أقصد الطبيب لا علم له كافي بالسنة، ما عنده لك شعور بعلم السنة ومع ذلك يتجرأ على التصحيح والتضعيف. مهندس أي علم من العلوم الأخرى المهمة والجميلة والنافعة لبني الإنسان، لكنها لا تعطي الملكة في الحكم على الحديث بالصحة والضعف، وما ذلك يتجرأ. لما؟ لأنهم ما عرفوا عمق هذا العلم، وعمق هذا العلم هو علم العلل. لو عرفوا علم العلل معرفته الحقة لا لجمهم ذلك عن هذا التجرؤ، وجعلهم أبعد الناس عن هذه الجرأة المذمومة التي لا يحمدها أحد من العقلاء، لأنها أدت إلى نتائج وخيمة وإلى تصحيح الضعيف وتضعيف الصحيح وإحداث بلبلة وفتنة بين عامة الناس. فإدراك هذا العلم سيعيد لعلم السنة هيبته ومكانته في قلوب المسلمين. السبب السادس والأخير وفيه طول لأن له فوائد عديدة، أن هذا العلم هو الدليل القاطع على أن المحدثين تعرف بكل وسيلة صحيحة لنقد السنة النبوية. لا يمكن أن يخطر على بالك منهج أو طريقة لنقد الأخبار والمرويات ويكون هذا المنهج أو الوجه وجوه النقد صحيحا إلا والمحدثين أعرف به وقد طبقوه في واقع عملهم. وهذه تبها قاعدة سلبا وإيجابا، أي منهج نقد صحيح للأخبار فالمحدثين أعرف به، إذن سيكونون ممن ساروا عليه واتبعوه. فإن وجدت منهجا تظن أنه صحيح ثم لم تجد المحدثين قد ساروا عليه، فاعلم يقينا أنه منهج خاطئ. أبدا، ارتاح من هذه الناحية، لا تتعب نفسك، ولا تتعب نفسك في اقتراح مناهج جديدة للمحدثين للتصحيح والتضعيف كما نسمع في هذه الأيام، ولا تظن أنهم فوتوا وجها من وجوه النقد الصحيحة إلا وقد اتبعوه. أضرب مثال حتى يصل الكلام يعني في عموميات ربما يظن الإنسان المحلق في الخيال بعيدين عن الواقع. تسمع الآن من يقول مثلا لا بد من أن تعرض السنة، وهو مطلق السنة بل في صحاح البخاري ومسلم وغيره من أهل العلم يقول يجب أن تعرض على القرآن وعلى العقل وعلى الحس، فما عارضه القرآن أو العقل أو الحس رددناه من هذه الأحاديث التي صححها المحدثون، وما وافقه قبلناه. طبعا هذا الكلام في غاية الخطورة، ولم يصدر بحمد الله تعالى من متخصص واحد، لا أعرف متخصصا في السنة قال هذا الكلام أبدا، كل اللي قالوه من المعروفين بعدم تخصصهم بالسنة، ما في داعي يقول من الجهالة بالسنة حتى لا نجرح المشاعر، لكن أقول من غير متخصصين بالسنة النبوية، وهم أنفسهم يعترفون بهذا، ولا في موصف له يعرف أن هذا الوصف صحيح بالنسبة لهم، وكتبهم ومؤلفاتهم وعلومهم ودروسهم تشهد بذلك. لأننا نقول لهؤلاء، من قال لكم أصلا أن البخاري ومسلم كان غافلين عن هذا الوجه من وجوه النقد؟ لا يمكن أبدا أن يكون الحديث صحيحا عند البخاري وهو يعارض معارضة حقيقية، كلمة حقيقية خطوط حقيقية، القرآن أو مشهور السنة وثابتها ومتواترها، أو العقل أو العقل الصحيح أو الحس الواقع المشاهد الملموس، لا يمكن أبدا. وسيأتي إن شاء الله سأحرص أن أذكر نماذج من رد المحدثين للحديث الذي ظاهره القبول لمعارضته لواحد من هذه الأمور، فهذا من نقدهم أصلا، ما كانوا غافلين عنه، وهو أحد أوجه علم العلل وأوجه النقد في علم العلل. فيا حبيبي لما تجد البخاري صحح الحديث فاعلم أنه قد عرضه على القرآن وهو أدرى بالقرآن بلاش أقول منه من كثيرين وأدرى بالحس والعقل لأن هذه أمور يشتكي فيها بني آدم من يوم ما ربي خلق آدم إلى اليوم يشاهدون ويعقلون عندهم عقول يدركون دلالات العقول فهذا أمر منتهي وهو وجه من وجوه النقد في هذا السياق يعني قريب حقيقة أحد الناس أرسل إلي أسئلة من بينها سؤال عن حديثين يقول أنها معارضة للحس هذا أذكره بسرعة ولا أطيل فيه لأنه يقول لما لا نرد الأحاديث بمعارضتها للحس وذكر مثالين من أمثلة الحديث اللي هي عنده معارضة للحس وللواقع وللعلم الحديث حسب رأيه بينت له أن هذا معارضة الحس هذا أحد وجوه النقد عند المحدثين وأوردت له عبارات لبعض الأئمة تدل على هذا وتطبيقات عملية تدل على هذا فلا يظن أن هذه المسألة غافل عنها المحدثون هذه أهم مسألة والتي تعنينا هنا الآن لا يظن أحد أن المحدثين غفلوا عن وجه من وجوه النقد الصحيح وحتى لا يعني ننتقل من هذه المسألة إلى غيرها حتى نصل فيها إلى درجة اليقين إيش هي المسألة اللي نريد أن نصل فيها درجة اليقين أن منهج النقد عند المحدثين منهج كامل الزيادة عليه تؤدي إلى نقص فيه لأن فوق الكمال نقص والنقص منه يؤدي إلى نقص فلا يحتاج إلى اقتراحات جديدة كان يا حبيبي المنهج اللي عندك والوجه اللي عندك صحيح فوالله المحدثين قد سبقوا إليه وهم أدرى بي وأعرف وأقدر على تطبيقه تطبيق الصحيح وإن كان هذا الوجه من وجوه النقد غير صحيح فأنت أولى من يبتعد عنه ولا يتبعه في نقد السنة النبوية ما الذي يدل على ذلك هي معادلة ما هي بصعبة أنا أريد أن أصل إلى اليقين في هذه المسألة تحتاج إلى مقدمات ونتائج يعني معادلة ليست صعبة لكن تحتاج إلى تركيز هناك أمر يقيني عند عامة المسلمين بل عند كل من له أدنى علم بهذا الدين أن هذا الدين محفوظ إلى قبيل قيام الساعة حتى تكون العبارة دقيقة إلى أن إن شاء الله عز وجل بنزع هذا العلم ولا يبقى على وجه الأرض موحد واحد صحيح في أدلة تدل على هذا أدلة كثيرة ويقينية جدا منها مثلا كل النصوص التي تدل على أن هذا الدين هو الذي لا يقبل الله عز وجل سواه من الناس ومن غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومنها وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم النبيين إذن هو هادي البشرية إلى قيام الساعة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نصوص كثيرة تدل على أن هذا الدين طبعا أوضح من ذلك ذكرنا الجملة أوضح من ذلك قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فإن قلت هذا يختص بالذكر أقول هذا فقط بالقرآن أقول هذا غير صحيح لأن القرآن ألفاظ ومعاني القرآن يتضمن ألفاظا ومعاني ولا شك أن الأجل والأهم هي المعاني إنما أنزلت الألفاظ من أجل المعاني من أجل أن تتدبر وتطبق في واقع الحياة ومعاني القرآن لا تدرك إلا بالسنة كذا نقول هذا الكلام من دون دليل لا بدليل بدليل من القرآن ومن الواقع أما من القرآن فقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه إذن الغاية من إنزال القرآن هي أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته فأوكل الله عز وجل إلى نبيه بيان القرآن الكريم بسنته وهذا بنص القرآن يعني نحتج على من لا يقبل القرآن بالقرآن ثم الواقع هذه فرائض الإسلام العظمى والصلاة والزكاة والحج والصوم تفاصيلها جاءت في القرآن لا إنما جاءت في السنة فمن رد السنة فيلزمه أن لا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يصوم أو أن يصلي كما شاء ويزكي كما شاء من دون ضوابط وشروط وأركان واجبات وسنن ثم القرآن مليء بالآيات الآمرة بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. يعني نصوص كثيرة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام طاعته واجبة. لو بالله أن السنة فقدت أو ضاعت، هل سيكون لهذه النصوص معنى؟ يعني لو أن السنة غير بين صحيحة من ضعيفة ولا يعرف الناس منها شيء، أو اختارت الصعيد الضعيف حتى ما عاد يميزون، كيف يأمر الله عز وجل إلى قيام الساعة بأن نطيع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل سيمكن أن يطبق هذا الأمر الإلهي بضياع السنة؟ لا يمكن. وما دام هذا الأمر الإلهي باقي إلى قيام الساعة، إذا لابد من أن يمكننا الله عز وجل من تطبيق هذه الأوامر الإلهية. ما دام أن الدين محفوظ، والدين هو الكتاب والسنة، إذا لابد أن تبقى السنة محفوظة إلى قيام الساعة. صحيح؟ هذه وصلنا لها بيقين الآن، النتيجة صحيحة ولا لا؟ أدلة يقينية من الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين وعامتهم. طيب، ما دام السنة محفوظة، مشكل على هذا الحفظ أننا نعرف أن كثيرا من المرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام غير صحيحة عنه، فمنها الضعيف ومنها شديد الضعف ومنها المكذوب المتقول على النبي عليه الصلاة والسلام يقينا. ليس هنا موطن الإشكال، موطن الإشكال أن هذه الأحاديث الضعيفة مختلطة في كثير من الأحيان بالصحيح الثابت. أيضا هذا موطن الإشكال الدقيق، موطن الإشكال الدقيق أنه لا يستطيع أن يميزها كل أحد. صحيح ولا لا؟ كل الناس يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف؟ أغلب الناس، بل أقل الناس كما ذكرنا آنفا، هو الذي يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف. طيب، السنة محفوظة لكن نجدها في الواقع مختلفة، ما هو حل هذا الإشكال؟ يعني كيف نخرج من التوفيق بين أن السنة محفوظة وأنها مختلفة؟ لأن هذا الاختلاط يا إخوان هو نوع من أنواع الضياع. الضياع قد يكون بفقدان، وقد يكون باختلاط الصحيح بغير الصحيح، لأنه صار كل حديث أقف عليه احتمل عندي فيه إذا ما كنت عالم بالسنة أنه قد يكون غير ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف نوفق بين هذا الأمر اليقيني وهو أن السنة محفوظة، وبين هذا الأمر اليقيني وهي أن السنة مختلط، مختلط فيها الثابت وغير الثابت؟ كيف نوفق بين هذين النقيضين؟ أن نقول بأن هناك من هو قادر على تمييز الصحيح من الضعيف في حال آخر، لأن الواقع ليس في أحد قادر كما نحن قررنا السابق. إذا هناك ناس ينبغي أن يكونوا قادرين، وينبغي أن تكون هناك علوم قادرة على التمييز بين الصحيح والضعيف. هل وصلنا له الآن بيقين ولا من دون يقين؟ بيقين، لأن لو ما قلنا هذا معنى ذلك أننا أبطلنا اليقين الأول وهو أن السنة محفوظة والدين محفوظ. إذا لابد أن تكون هناك علوم وعلماء قادرين على تمييز صحيح السنة من ضعيفه. طيب، هل تعرفون الآن وصلنا اقتربنا للنتيجة لكن ما زلنا في المقدمات، هل تعرفون علما على وجه الأرض تدعى فيه أنه يميز بين الصحيح والضعيف إلا علم السنة النبوية؟ في علم على وجه الأرض؟ بل أنا أجزم أنه لم تعرف البشرية من يوم أن خلق الله آدم عليه السلام إلى يوم الناس هذا علما لنقد المرويات والأخبار يقارب، فضلا عن أن يضاهي، فضلا عن أن يفوق علم السنة النبوية. والتحدي بإيجاد هذا العلم الذي يدعى أنه مضاهي أو مقارب باقي. أنا أتحدى أحد على وجه الأرض أن يأتيني بعلم يضاهي أو يقارب علوم السنة النبوية في نقد الأخبار. لا يوجد هذا لا في قديم الزمان ولا في حديثه ولا في كل الأمم، لا عند اليهود ولا عند النصارى، ولا هم يستطيعون ادعاء هذا ولا قريب من هذا الادعاء، لأن كذبا وبطلانا وسيكون ظاهرا تماما. إذا لا يوجد علم على وجه الأرض يمكن أن يميز به بين الصحيح والضعيف إلا إيش؟ إلا علوم السنة النبوية المعروفة لدينا الآن. وبالتالي لن يوجد أحد قادر على تمييز الصحيح من الضعيف إلا العلماء بهذه العلوم أو علوم السنة النبوية، وهم علماء السنة النبوية أهل الحديث أئمة الحديث. إذن وصلنا نتيجة قطعية أن علوم السنة النبوية هي العلوم الوحيدة القادرة على تمييز الصحيح من الضعيف، وبالتالي علماء السنة النبوية هم وحدهم القادرون على تمييز الصحيح من الضعيف، وهذا وصلنا إليه بيقين. ما دام هؤلاء هذه العلوم هي العلوم الوحيدة القادرة وقد ميزت وحضرت بها السنة، إذا ستكون علوم كاملة، لأن لو كان متفرق إليها الخلل هل سيتم الحفظ ولا لم يتم؟ إذا كانت العلوم فيها خلل يتم الحفظ؟ لن يتم الحفظ. إذن ما تم الحفظ الذي هو يقيني إلا بكمال هذه العلوم، وأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا إلى نقص. رأيتم كيف وصلنا إلى يقين بأن علم الحديث وعلم العلل هو الذي يؤدي إلى النقد الكامل للسنة النبوية، وأن أي نقد مقترح يتصوره أحد الناس اليوم إن كان حقا فهو مما سبق إلى أئمة السنة، وإن لم يسبق إلى أهل السنة فهو الدليل الكفيل بإثبات بطلان هذا المنهج وعدم صحته. واضح أيها الإخوة؟ حقيقة أنا يعني أحرص دائما من حين لآخر أني أرتب المجالس في بعض الأمور اللطيفة. وصلنا اليقين لهذه النتيجة سابقا، لكن في عبارة لأحد الأدباء الكبار فيها دلالة كبيرة جدا على مكانة أئمة الحديث وعلماء السنة. لما؟ قبل ما أعلم السبب أو ليش أذكر هذه العبارة، وإنما أذكرها استئناسا وتلطيفا للأجواء إن صح التعبير، لأنها لأحد بل هو أكبر أدباء العربية على الإطلاق، وهو من دعاة الاعتزال وهو ليس من أهل السنة حتى يقال محابة علماء الحديث، وكان في الزمن الذي كان فيه المعركة مشتعلة على أشد ما يكون الاشتعال بين أهل السنة وبين المعتزلة، ألا وهو الجاح. سأقول لكم عبارة للجاح، أبي عمرو الجاح أو عمرو بن بحر الجاح. لهذا الأديب كتاب مهم وخاصة لطلبة العلم الشرعيين اسمه كتاب العثمانية، كتاب مطبوع وهو رد على الشيعة، إن الكتاب رد على الشيعة انتصار لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن نحن ننتصر لعلي بن أبي طالب لكن يوجه الحق، وبيان فضل أبي بكر وعمر وعثمان على علي بن أبي طالب ومعتقد أهل السنة والجماعة كما تعرفون، وهو كتاب جليل وفيه من الحجج العقلية ما لا تجده إلا فيه، كتاب صغير ليس كبيرا يعني فيه نحو 400 صفحة تقريبا. في هذا الكتاب يناظر الشيعة فيقول في أثناء كلامه، طبعا كتاب كبير، جاء إلى حديث وضعفه الجاح في هذا الكتاب، على فكرة فيه فوائد حديثية في هذا الكتاب، هذا الكتاب فيه فوائد حديثية، بل إحدى الفوائد أنا عندي أعتبرها أنها وهي كذلك أنها غير موجودة ولا في كتاب الكتب المصطلح، فوائد حديثية ما هي موجودة إلا في هذا الكتاب. لكن المهم عندنا هذه العبارة اللي أقرأها لكم الآن وإن فيها دلالة لما ذكرنا سابقا. بعد أن ضعف الحديث الذي يحتج به الشيعة يقول: ومتى ادعينا ضعف حديث وفساده فاتهمتم رأينا وخفتم ميلنا أو غلطنا فاعترضوا حمال الحديث واصحاب الاثر فان عندهم الشفاء فيما تنازعنا فيه والعلم بما التبس علينا منه. فانتهى كلامه. ثم يقول: وقد انصف كل الانصاف من دعاكم الى المقنع مع قرب داره وقلة جوره، واصحاب الاثر من شأنهم رواية كل ما صح عندهم عليهم كان او لهم. ايش اهمية هذا الكلام الان؟ الان شوف اعيد لكم عبارة اخواننا لطيفة وفيها دلالات قوية. بعد ضعف الحديث يقول: ومتى ادعينا ضعف حديث او فساده فاتهمتم رأينا وخفتم ميلنا او غلطنا، فاعترضوا حمال الحديث واصحاب الاثر، اي قفوا في طريقهم واسألوهم اهل الحديث. اذا خفتم اني انا عندما ضعفت الحديث كنت ظالما مبطلا في هذا التضعيف، فقفوا واسألوا اي واحد من المحدثين عن هذا الحديث هل هو ضعيف او لا. ثم يقول: فإن عندهم الشفاء فيما تنازعنا فيه والعلم بما التبس علينا منه، إقرار واعتراف منه بأن الذين عندهم الشفاء والجميع يقر لهم بذلك، يعني حتى الشيعة في زمن الجاحظ يعترفون لأهل الحديث بأنهم الأقدر والأفضل في نقد السنة النبوية. ثم يقول: وقد أنصف كل الإنصاف من دعاكم إلى المقنع. يقول: الذي يدعوكم إلى الشيء الذي فيه إقناعكم هذا الذي أنصف غاية الإنصاف. وهذا أيضا فيه دلالة على أن كما ذكرت آنفا أن أهل الحديث كانوا هم المرجع المعترف به عند خصومه قبل من كانوا في صفهم، عند المعتزلة وهم أشد الفرق خصومة مع المحدثين من جهة علم الكلام وما يتعلق به، والشيعة وهم أشد الناس خصومة لأهل السنة في ذلك الزمن في قضايا الصحابة وما يتعلق بهم والفتنة التي وقعت. فهاتان الفرقتان كانوا مقرين بأن أهل الحديث هم المرجع لعلم الحديث. ثم يقول: مع قرب داره، يعني قريب منك، طبعا الجاحظ كان في البصرة في العراق والشيعة يملؤون العراق عموما، فيقول يعني عندكم ما يطالبكم انكم ترحلون الى اقاصي الديار حتى تلاقوا المحدثين بل هم بين ايديكم. ثم يقول: وقلة جوره، يعني ما عندهم ظلم ولا عندهم جور، والقلة تأتي في اللغة بمعنى العدل. واصحاب الاثر من شأنهم رواية ما صح، رواية كل ما صح عندهم عليهم كان او لهم. هذا الثناء البالغ الذي تميز به أهل السنة. أهل السنة يروون ما لهم وما عليهم، أما أهل البدعة فيروون ما لهم ويتركون ما عليهم. وهذا ثناء من لا يذن ثناؤه بأنه كان عن محابة، بل بالعكس هو أولى بالجور وعدم الإنصاف. ولعله لو كان من أهل الحديث لقال خيرا من هذا الكلام بكثير، لكننا يكفينا من هذا الكلام، ويكفينا أنه جاء أثناء مناظرة لخصم، يعني لا يمكن أن يكذب. ترى عندما تناظر الخصم لا يمكن أن لا يكذب في هذه المناظرة إلا خفيف العقل، الفضيحة ستكون كبيرة، الخصم سيفضحه بذلك. والجاحظ لم يكن خفيف العقل، تشهد كتبه بذلك، بل الله كان من عباقرة الناس من عقلائه. أضف إلى ذلك طبعا الثناء على عقله لا يعني الثناء على بدعة، أمر مختلف. أضف إلى ذلك أنه يعني هو يعتبر أنه هذا مما يقر به الخصم، فما أهون لو كان هذا مما لا يقر به الخصم أن يقول الخصم كذبت، أن لا أقر لك بذلك. والعاقل ما يضع نفسه في مثل هذا الموقف أيضا، فهذا يدل على انه حتى الشيعة كانوا في ذلك الزمن يقرون بهذا الامر. ايضا انه جاء في غير مظنته، يعني شوف لو انه الف كتاب في فضائل اهل الحديث يقول لعله يريد ان يتقرب اليهم، يريد ان يعني يعقد هدنة معهم، ينافق مرة يكون مع اهل الحديث ومرة يكون مع غيرهم. لا لا، جاء جاب كلام في عضو كتاب ما له علاقة بأهل الحديث وعلم الحديث. يعني حقيقة أيضا أشير في آخر هذا النقل إلى أنه ينبغي علينا أن ننصف حتى الجاحد. هل تتصور أن يقول هذا الكلام شخص يحمل في قلبه ذل وحقد على الإسلام والمسلمين؟ حقيقة من قرأ هذا الكتاب يشهد أن الجاحد كان مسلما أقل شيئا يعني. إذا كان مسلم فينبغي علينا وإن كان مبتدعا أن نرعى له حق الإسلام. مبتدع مسلم له حق المسلم أقل شيء. هذا أولا. ثانيا عليكم بقراءة كتب الأدب فإنها لم تخلو من فائدة ولو كانت فائدة حديثية كما ذكرنا. هذه النقاط التي ذكرتها هي أهم نقاط تبين لكم أهمية علم العلل. كم مضى من الوقت؟ كم؟ ساعة وربع؟ ما شاء الله تبارك الله. طيب نعجل في التعريف لعلم العلل أقل شيء، نريد أن ننتهي من التعريفات. تعريف علم العلل، العلة لغة كما هو معروف لها معاني عدة، لكن المعنى الذي له علاقة بهذا العلم المصطلح عليه هو المرض. المرض، العلة في اللغة هي المرض. و اسم المفعول من عل وعل هو معل، ومن اعتل معتل، وجاء على قلة في لغة العرب معلول. فالأفصح أن تقول عن الحديث الذي فيه علة إما معل أو معتل، الأقل فصاحة وهو فصيح أن تقول معلول. أما الذي ليس بصحيح وهو لحم أن تقول معلل. معلل هذا لحن وخطأ، لأن المعلل هو الملحى، تقول عليته بالشيء أي ألهيته بالشيء. واضح يا إخوة؟ هذا هو تعريف العلة في اللغة. وفي الاصطلاح تعريف العلة، الآن نعرف العلة في الاصطلاح والحديث المعلل في الاصطلاح، ثم نعرف علم العلم. العلة في الاصطلاح سبب خفي، هذا التعريف مشهور جدا، سبب خفي يقدح في صحة الحديث. أعظم يضيف مع أن الظاهر السلام منها، لكن عبارة أولى كافية. سبب خفي يقدح في صحة الحديث. إذا ما هو الحديث المعلل؟ ما هو تعريف الحديث المعلل؟ أي الذي فيه علة؟ هو الحديث الذي اطلع فيه على سبب خفي يقدح فيه مع أن الظاهر السلام منه. قال تعريف الحديث المعلل. أما تعريف علم العلل فيمكننا أيضا أن نقسمه إلى قسمين. علم العلل ينقسم إلى قسمين، علم العلل النظري وعلم العلل التطبيقي. هناك كتب ألفت في التعريف بعلم العلل، دروسنا هذه من علم العلل النظري، وهناك التطبيق اللي هي كتب العلل المؤلفة كالعلل الدارقطني وابن أبي حاتم وأمثالهم، اللي فيها ذكر العلل وبيان الأحكام على الحديث. لا شك أنه في فرق بين الصنفين، هذين الصنفين. فنحتاج أن نعرف علم العلل النظري وعلم العلل التطبيق. علم العلل النظري هو قواعد وأمثلة لقرائن تعين على فهم النقد الخفي لأئمة الحديث. قواعد وأمثلة لقرائن تعين على فهم النقد الخفي لأئمة الحديث، وبالممارسة تعين على تكوين الملكة فيه. بالممارسة تعين، أي تلك القواعد والأمثلة، على تكوين الملكة فيه، أي في علم العلم. سأقرأ ثم إن وجدنا وقت للشرح اليوم أو نؤجل الشرح. طيب، وعلم العلل التطبيقي. الآن عرفنا علم العلل النظري، أفضل أن نبتدي بالشرح حتى ما تبين الفرق إلا إذا شرحه. نشرح التعريف السابق. أول شيء، أنا قلت قواعد ولم أقل القواعد. لما؟ لأن لو قلت القواعد يتوهم أنها حاصرة كل القواعد، وهذا لا يصح تصوره في علم العلل. إنما نذكر أهم القواعد، أكثر القواعد شيوعا. أما كل القواعد فلا عد لها ولا حصر، كما أن أسباب الوهم لا عد لها ولا حصر. كل سبب من أسباب الوهم يحتاج إلى قاعدة. هل يمكن أن تنحصر أسباب الوهم والخطأ؟ ممكن تنحصر في أسباب كلية، كأن تقول مثلا النسيان مثلا، هذا أحد الأسباب الكلية صحيح، لكن هذا ما يساعدك على فهم العلل. تقول النسيان، لا، نقصد القواعد التي تكتشف بها العلة هذه لا يمكن أن تحصر أبدا. وإذا كل القواعد التي تذكر والتي تذكر هي أغلبية، ومعنى أغلبية أن هناك استثناءات لو خسرت لأمكن أن تكون هذه القاعدة كلية، وما دام أن هذه استثناءات لا يمكن أن تخسر، مع ذلك أن القواعد لا يمكن أن تكون شاملة التي تذكر في علم العلل. قلت وأمثلة بالقرائن، لأن هذا العلم مبني في العادة لا على نصوص قاطعة في العادة، وإنما على قرائن وملابسات تحوم حول الحديث الراوي والمروي تدل على حصول الخطأ أو الوهم أو العلة التي يكتشفها الناقد. ثم قلت يعين على فهم النقد الخفي لأئمة الحديث. ترى نحن كل اللي نسمع فيه بدراسة علم العلل أن نفهم كلام أئمة العلل، من يصبح أبو حاتم أبا حاتم ولا أبا زرعة أو البخاري، لا، بيننا وبين ذلك كما بين السماء والأرض. الذي نسمع فيه أن نفهم كلام أئمة العلم حقيقة، وسيأتي أنه ما يعني ذلك أنه ما يكتشف علة، لا، ممكن يكتشف العلة، لكن أن تصبح إماما من أئمة النقد لا يمكن، لأسباب بينتها في مواطن متعددة. المهم، المقصود في دراسة علم العلم النظري هو أن تستعين بهذا العلم على فهم كلام النقاد. ثم أقول وبالممارسة، أي لا يكفي التطبيق، لا يكفي التنظيف، بل يصبح عندك ملكة، بل لابد من الممارسة، تمارس هذه القواعد وهذه القرائن بغرض التدريس، مو تمارس بغرض التأليف. يعني بعض الناس يخلق يقول أنا أبغى أتدرب وأكون ملكة يحكم على 200 حديث ولا 100 حديث ولا 30 حديث وما يقدر يطلعها في الأسواق. طيب يا سيدي، أنت لسه ما تعلمت، تبدأينك الآن في مرحلة التدريس. هذا مثل ومثل طبيب ما زال في السنة الأولى من الطب، فجأة وجدناه فاتح عيادة، أنت لسه ما جيت مرحلة التدريس، لم تصبح عالما. الفرق بين من كان يمارس ليتدرب ومن يمارس لأنه قد تكونت عنده ملكة التطبيق والممارسة. هذا علم العلل النظري. علم العلل التطبيقي له اصطلاحان، خاص وعام. علم العلل التطبيقي له اصطلاحان، اصطلاح خاص دقيق واصطلاح عام. الاصطلاح الخاص هو النقد الخفي للأحاديث، النقد الخفي للأحاديث من خلال جمع الطرق والموازنة بين اختلافاتها لمعرفة الصواب من الخطأ. أعيد التعريف، والنقد الخفي للأحاديث من خلال جمع الطرق والموازنة بين اختلافاتها لمعرفة الصواب من الخطأ. أولا هو نقد خفي ليس نقدا ظاهرا، ليس لمجرد أن فلان ضعيف مثلا أو فلان كذاب، وليس لمجرد أنه من رواية تابعي أي جميع يعرف أنه تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا معروف أنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام بين، أو أن يقول الإمام مالك قال عمر بن الخطاب، هذا واضح مالك ما أدرك عمر بن الخطاب وليس تابعيا حتى يدرك عمر بن الخطاب، فهذا نقد ظاهر لا يخفى على أحد من له أدنى معرفة بالعلوم الإسلامية. واضح أيها الإخوة؟ لا، علم العلة الخاص بالنقد الخفي. ثم من خلال جمع الطرق، هذا قيد مهم، يعرف هذا النقد من خلال جمع طرق الحديث كلها، كل الطرق، والنظر في اختلافات الرواة ليحدد أي الاختلافات الصواب وأيها الخطأ. هذا هو علم الحديث بالمعنى الخاص، التطبيقي بالمعنى الخاص. علم الحديث بالمعنى العام، التطبيقي بالمعنى العام الشمولي، وكل الإصطلاحين موجود عند المحدثين، المعنى الخاص والعام كلاهما موجود ومراعى عند المحدثين. تعريفه هذا العام، كل نقد للأحاديث، كل نقد للأحاديث سواء كان ظاهرا أو خفيا، وسواء لزم منه رد بعض الوجوه أو لم يلزم، وسواء كان معتمدا على جمع الطرق أو على الحكم على التفرد. أعيد التعريف مرة ثانية، كل نقد للأحاديث سواء أكان خفيا أو ظاهرا، وسواء لزم منه رد بعض الوجوه أو لم يلزم، وسواء كان معتمدا على جمع الطرق أو على الحكم على التفرد. أشرح التعريف، أي نقد للأحاديث يسميه العلماء تعليل بالمعنى العام، سواء كان ظاهر أو خفي. وإذا تجد في كتب العلل، كتاب العلل للدارقطني، كتاب العلل لابن أبي حاتم، كتاب العلل للترمذي، فيها أحاديث يقول فيها مثلا أبو حاتم في فلان وهو كذاب في الحديث، أو يقول الدارقطني في فلان وهو ضعيف أو متروك أو ما شابه ذلك، وفيها نقد بالعلل الظاهر، صحيح ولا لا؟ موجود هذا وصول هذا الفن، وفيها نقد أيضا بالعلل الخفية. هذا أول شيء. ثم قد يكون الاختلاف يؤدي إلى رد أوجه الاختلاف أو إلى بعض الأوجه، وقد يكون الناقد من كل الأوجه صحيح ويريدونه في كتب العلل، يورد الاختلاف على راوي من الرواة بوجهين ثلاثة أربعة ثم يقول والجميع صواب كلها صحيحة، ومع ذلك أورده في كتاب العلل، ويقول العلماء هذا الحديث له علة، ثم هو نفسه يقول وكل الأوجه صحيح. لاحظتم؟ فلا يلزم من التعليل بهذا المعنى أن ترد بعض الأوجه على حساب تصويب أوجه أخرى، بل قد ترد وقد تقبل. نعم. أخيرا، هذا التعليل قد يكون معتمد على جمع الطرق، فيما لو كان هذا الحديث له طرق متعددة فيجمع الطرق، سواء قبلها ردها، رد بعضها بالعلل الظاهرة أو الخفية، المقصود عن طريق جمع الطرق. وقد يكون الحديث فردا ليس له إلا إسناد واحد، وظاهر الإسناد القبول والصح، ومع ذلك يرده أئمة الحديث. إذن القضية ما هي قضية اختلاف طرق، ما في طرق أصلا، الحديث فرد ما له إسناد واحد، وليست قضية إلا ظاهرة، ما في الإسناد ظاهر الصحة أبدا، ما في عنده ظاهر، والحديث مردود، ما نقول إن هذه علة بمعنى علة غير قادحة، لا هي علة قادحة لصحة التعبير. إنما رد هذا الحديث لكون راويه ليس فيه من الضبط والإتقان ما يجبر ما تفرد به، وهو الذي يسميه الحاكم بالشاذ. الشاذ كما معروف عند المتأخرين، عموم المتأخرين، هو مخالفة الراوي المقبول من هو أولى منه، لكن عند المتقدمين وعلى رأسه الحاكم هو التفرد بأصل. الذي يبين لكم التفريق، أنا حين جبت مع عبارة الحاكم أقرأها بسرعة، التفريق بين علم العلل وغيره، يعني سنقرأ عبارة الحاكم لأنها مهمة. لما ذكر علم العلل الحاكم يقول: وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل. يصرح أن علم العلل ما له علاقة بالجرح والتعديل، ويصرح أكثر في نفس الصفحة فيقول: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. لاحظتم؟ فإن حديث المجروح ساقط واهم، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا. ثم يقول: الحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير، يعني لا يوجد هذه الأمور إلا من جمع حفظا وفهما ومعرفة. ويلزم من ليس عنده حفظ ولا فهم ولا معرفة أن يقلد من عنده الحفظ والفهم والمعرفة، لأنه حتى لو بين له سبب العلة لن يفهمها ولن يستطيع أن يدرك سبب الإعلال به. المقصود أنه الحاكم هنا يعرف الآن العلة بالمعنى الخاص ولا بالمعنى العام؟ انتبهوا، بالمعنى الخاص ولا العام؟ يقول: ليس للجرح فيها مدخل. إذن العلة بمعناها الخاص، لو كان العام كان للجرح فيها مدخل، هذا سواء كان ظاهرة أو خفية. طيب، ثم شوف ماذا يقول عن الشاذ. يقول: معرفة الشاذ من الروايات وهو غير المعلول. عبارة صريحة، الشاذ غير المعلول. ولذلك ما أدخلنا التفرد بأصل في تعريف العلة بالمعنى الخاص، ما أدخلنا التفرد بأصل اللي هو الشذوذ في تعريف العلة بالمعنى الخاص، وإنما أدخلناه في تعريف العلة بالمعنى العام. ليش طيب أدخلناه مع أنه كان يخالف ظاهر كلام الحاكم؟ واقع كتب العلل وبالذات كتاب العلل لابن أبي حاتم فيه رد لأحاديث بمجرد التفرد، أدل ذلك على أنها تدخل ضمن العلة بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص. ثم يقول الحاكم حتى تعرفون يفرق تماما بين الشاذ والمعل، يقول: وهو غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث، أو وهم فيه راو، أو أرسله واحد فوصله واهم. فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة. شوف تفريق واضح بين الشاذ والمعلل. ثم ضرب مثالا على ذلك، والمثال واضح جدا لو ترجعون إليه يؤكد لكم هذا المعنى. ولذلك فرقنا بين العلة أو علم العلل التطبيقي العام والخاص. لو ما عندنا إلا كلام الحاكم يقول أنه هذا معنى العلة، لكن إيش يسوي إذا كان تطبيقات المحدثين تدل على أنهم أطلقوا وصف العلة على أوسع مما ذكره الحاكم؟ ولا يصح أن يخطئ الحاكم، أولا لأنه إمام من أئمة الجرح والتعديل ومن أئمة العلل ومن أئمة الحديث، وهو يتكلم عن اصطلاح الذي كان هو أدرى الناس به. ثم نجد أن بالفعل العلماء يخصون النقد الخفي بمزيد إطلاق وصف العلة عليه، يعني تجدون بالفعل أنهم أحرص ما يكون على هذا الوصف، ثم هو غالب كتب العلل. يعني تعال شوف مثلا كتاب الدارقطني وهو أوسع كتاب في العلل، تجد أن غالب ما فيه هو من العلل الخفية القادحة بالفعل. هذا يؤيد ان هذا هو المعنى الخاص للعلة. واما المعنى العام فهو ما ذكرناه لكم. واقف هنا لانظر في الاسئلة، وكان اود من كل واحد يتولى قراءة الاسئلة ليفرزها لي، وكنت اخبرت من القائمين على هذه الدروس وفي شخص يتولى ذلك. يقول ما هل نستطيع ان نقول ان قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دليل واضح بين في ان السنه وحي تدخل في الحفظ المذكور في قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون؟ نعم، يصح ان يستدل بهذه الايه، وان كان من اهل العلم من قال بان الضمير في قوله هو يعود الى القران لا الى السنه، بل نقل احد المفسرين الاجماع على ذلك وهو ابن عطيه نقل الاجماع على ذلك، وان كان هذا الاجماع مدخول وليس يصح إطلاق مثل هذا الإجماع. يقول ما هي الأهمية الخامسة لعلم العلل؟ تجدها في الأشرطة إن شاء الله، نفسي نسيت الآن الشرطة الخامسة. أليس يقول أن رواية المبتدعة الثقة لا تقبل إلا إذا وافقت بدعة بدعته، وليس من الممكن أن يكون الحديث الذي رواه صحيح وذاك من أجل ذلك الحديث؟ كأني فهمت من السؤال يعني أنه يستشكل رد رواية المبتدع إذا وافقت بدعته، ما احتمال أن يكون الحديث الذي رواه صحيحا؟ على كل حال رواية المبتدع حكمها بينته في مواطن كثيرة، وليس حكم رواية المبتدع الرد مطلقا وإن نقل هذا القول عن بعض أهل العلم، لكن الصواب التفصيل، والصواب أن عامة أهل العلم المتقدمون على هذا التفصيل، وأنه لم يطلق القول بقبول رواية المبتدع ولا برد رواية المبتدع أحد من أهل العلم، الطرفين غير موجودة، إنما الكلام في التفصيل، كل أئمة الحديث على التفصيل. التفصيل له مجال آخر يذكر فيه. ماذا تنصح من أراد أن يتعلم علم المصطلح بأي كتاب يبتدئ بما تشبه الراوي؟ من أراد أن يعرف سلم معين لدراسة علم الحديث عليه بكتاب نصائح منهجية الذي أطلته محاضرة في هذا المسجد، ففي بيان الكتب التي ينبغي أن يقرأها المبتدئ. هل يصح للراوي أن يروي الكتب الستة إجابة ويأتي ما أدري وش العبارة أو بأي طريقة يروي يصح أن يروي الكتب الستة إجابة، معروف أن الإجابة مطروقة التحمل. أما ما هو التعبير الذي يعبر به؟ فأن يصرح بلفظ الإجابة، كأن يقول أجازني فلان أو أخبرني فلان إجازة، أي عبارة فيها التصريح بأنه تلقى هذا الخبر أو هذا الكتاب عن طريق الإجازة، ولا يصح أن يوهم خلاف ذلك. إن في كلام الجاحظي يقول سمت إن في كلام الجاحظ فلم نجده في علم المصطلح أبدا، فهما هذا الأمر فإنه لم يستدل لي، ما ذكرته أنا، وهذا سأدعه سرا لمن يشتري الكتاب ويقرأه حتى تتحمسون لقراءة الكتاب، ما ذكرت هذا الأمر. لا يمكن أن يكون الدكتور أو المهندس متبحرا في أي علوم شرعية، ممكن ولا بأس في ذلك. هل يمكن أن يؤدي التعمق في دراسة علم العلل إلى الاجتهاد غير الصحيح أو التوسع في الحكم على أحاديث صحيحة لأنها ضعيفة؟ لا، لا يؤدي إلى ذلك، بالعكس التعمق في علم العلل وهذه طيب من سؤال هذا السؤال، علم العلل وعلم الحديث يحرص على جانبين من الاحتياط. بعض الناس يظن أن علماء الحديث يحتاطون بصورة مبالغ فيها، وهذا صرح به أحد المحدثين المتأخرين، يقول حتى إنهم ربما ضعفوا الصحيح فلا تخشى عليهم أن يضعفوا أو أن يصححوا الضعيف. هذا خطأ، بل احتياط المحدثين في ألا يدخل في السنة ما ليس منها كاحتياطهم ألا يخرج من السنة ما ليس ما هو منها على الصواب، لأنه لا يتم الحفظ إلا بذلك. التضييع بالفقدان أخو التضييع بالزيادة، كلا الضياعين يحرص المحدثين على ألا يقعوا فيهما، لأنه كله خلل. فالتعمق في علم العلل سيؤدي إلى نقد الصحيح للسنة بإثبات ما هو منها ونفي ما ليس منها. هل العلة توجد في السند دون المتن أم تكون فيهما معا؟ لا يمكن أن يعلل المتن إلا ومرجع الإعلال إلى السند، لا يمكن أن يعلل المتن بعلة ما إلا ومرجع ذلك إلى أحد رجال السند أبدا، ولا يتطور غير ذلك. يعني هل يمكن يكون في علة المتن يكون السبب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا طبعا، هذا ما ينتهي منه. إذا السبب من أحد رجال السند خلاص، فكل علة في المتن مرجعها إلى السند. ذكر هنا حديث إن الله خلق التربة يوم الأحد، الحديث مشهور جدا، وهو من أمثلة الأمثلة التي طبعا حديث في صحيح مسلم، ومنها العلم الصحة ومنه من ضعفه، وممن ضعفه الإمام البخاري ضعفه البيهقي. وهذا أحد الأمثلة التي يمكن أن نستدل بها على أن المحدثين يعرضون الحديث على القرآن. فإن ظاهر هذا الحديث أن الأرض خلقت في 6 أيام، وظاهر القرآن الآية إيش؟ في يومين. كيف؟ ما ممكن أحد يحفظها؟ في يومين. كيف؟ فلعلكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. فهذا الحديث يعارض ظاهر هذه الآية، فرد بعض أهل الحديث هذا الحديث مع أنه في الظاهر بسند صحيح حتى صحاها مسلم بمعارضته للآية. هذا يدلك على أنهم طبقوا هذا المنهج. لأن قلت إيه طيب مسلم لما قبله كيف ما رأى هذه الآية؟ أقول لا، من قبله تأول الحديث ليوافق الآية، فيقول الخلق الابتدائي غير التقدير، فإن الله عز وجل خلق في يومين ثم قدر فيها المنافع والأشجار والجبال وأشياء في أيام عديدة بعد ذلك، فهو أيضا راعى دلالة القرآن. يعني عندما صحاها لم يغفل عن معارضتها ومعارضة الحديث للقرآن الكريم. واضح يا إخوان؟ وهذا مثال جميل جدا على أن المحدثين راعوا عرض السنة على القرآن للقبول. فإن كان في معارضة حقيقية ردوه، إن كان في معارضة غير حقيقية قبلوه. هل علم العلل يغني عن باقي علوم الحديث؟ لا يمكن أن تعرف علم الحديث إلا أن تكون عارفا ببقية علوم الحديث. هل هناك حد معين يصل إليه المتعلم حتى يفهم العلل بمعنى من درس النخبة والنزهة؟ هل سيستفيد من هذه الدورة؟ دائما يسأل هذا السؤال بالنسبة للكتب والدروس، يسأل الطلبة هل أقرأ الكتاب الفلاني ولا هذا فوق مستوايا؟ هل أحضر الدرس الفلاني ولا هذا فوق مستوايا؟ الضابط في ذلك هو أنت، إن قرأت الكتاب ففهمته فأنت أهل أن تقرأ هذا الكتاب، إن حضرت الدورة والدرس ففهمتها واستفدت منها فأنت أهل أن تحضر هذا الدرس، إن قرأت الكتاب وما فهمت وحضرت الدورة وما فهمت فأنت لست أهلا لحضور هذا الدرس، عليك أن تبتدي بالمقدمات ثم ترتقي. فهذا لا يرتبط بشيء معين، فالناس في الذكاء والفهم يتفاوتون كالتفاوت بين السماء والأرض. فكم من طالب علم صغير يدرك ما لا يدركه عالم طالب علم كبير، وكما يقول بعض العلماء والعلم مواهب، فقد يهب الله فيه الصغير ما لا يهب فيه الكبير. وتجد الطالب في درس العلامة الكبير الشيخ يعرف الصواب والشيخ يقع في الخطأ، هذا يقع وليس بغريب. هذا أنت المرجع فيه، ليس يعني لا يمكن أن يطلق قول في هذه المسألة. ما رأيكم في كتاب العلل للشيخ مصطفى العدوي؟ عيب في أن أقول لم أطلع عليه، وهذا نقص في، والأولى أن يكون مطلع عليه ليعطي حكما للأخ على هذا الكتاب. لكن الشيخ مصطفى العدوي أحد الفضلاء المشتغلين بالسنة النبوية وله جهود كثيرة مشكورة، فمثله أهل أن يكتب فيصيب. قال لو تذكرون تعريفا مانعا جامعا لعلم العلل. ذكرنا إن شاء الله تعريفا جامعا مانعا على هذا السؤال قبل. قالوا لو تذكرون بعض الكتب التي تحدثت عن هذا العلم من ناحية أهميته وتاريخه. هذا سيأتي إن شاء الله، أنا كاتب هنا عندي بعض الكتب حقيقة مهمة ونظرية، لكن الوقت ما أسعفنا فسيأتي إن شاء الله في اللقاء الآتي. ما هي أبرز الكتب في تطبيق العملي لقواعد علم العلل؟ ما هي أبرز الطبعات هذه الكتب؟ وهل ينبغي تطبيق منهج المحدثين في رواية التفسير وفي رواية التاريخ والسير؟ هذه محاضرات يعني. أما الأول تطبيق العملي والكتب يعني وأبرز الطبعات، هذا إن شاء الله سيأتي بإذن الله تعالى. وأما تطبيق منهج المحدثين في رواية التفسير ورواية التاريخ فهذا الكلام فيها طويل حقيقة، يعني كل موضوع منها يحتاج إلى محاضرة منفصلة، وأنا يعني زعيم بذلك، يعني أدرك هذا تماما أنه بالفعل كل موضوع منها يحتاج إلى تفصيل وتقعيد منفصل، ما حقه بأن يكون في كتاب أو في مقال مطول أو محاضرة مطولة. هل يشترط حتى أكون من علماء هذا الفن، أقصد علم التصحيح والتضعيف أو علم العلل، أن أكون حافظا للكتب الستة؟ ألا حفظت الكتب الستين لا يكفي ذلك لأن تكون من أئمة العلل، وهو الستة ولا التسعة. يا أخوان علم العلل علم يحتاج إلى إحاطة كاملة الكمال البشري بأسانيد السنة النبوية. يعني أنا أريد من أي أحد منكم يأخذ تصور صحيح عن هذا العلم يذهب إلى كتاب العلل للدارقطني، تقرأ 3-4 صفحات بس، ماذا أكثر من هذا؟ سألتكم بالله، يعني اقرأ 3-4 صفحات فقط من هذا الكتاب وانظر بقدار الحفظ والعلم الذي كان في قلب الدارقطني. هذا الكتاب أملاها الدارقطني، وأنا دائما أكرر هذا الخبر، أملاها الدارقطني من حفظه الذي طبع من حتى الآن 11 مجلد وما اكتمل، وقد يكتمل في نحو 18 مجلد أو نحوه. وكان يسأل، يعني مو كان يحضر في البيت ثم يأتي ويلقي حفظا، بل كان يأتي إلى الدرس لا يدري ما الذي سيسأل عنه من الأحاديث، فيقول له أبو بكر البرقاني يقول حديث كذا وكذا، فيبتدئ بسرد طرقه واختلاف الرواة فيه، شيء مدهش. والذي تجده من هذه الطرق في الكتب الستة هو أقل قليل، تجد عامة الطرق حتى لو جئت تخرجها وتنظر في تخريج المحقق وهو رجل فاضل عليه رحمة الله توفي شيخ محمد الرحمن، أقل هذه الطرق هو الموجود في الكتب الستة وأكثرها خارج الكتب الستة، والأكثر الأعم لم يقف عليه المحقق أصلا، لا في الستة ولا في الستين، لا في المطبوع ولا في البسطوط، لا وقفنا عليه. ولولا أنه يصدق صحة هذه المعلومات أننا وجدناها في جزء منها صحيح كما ذكر الدارقطني في المطبوعات وفي الكتب المخطوطة لحق لبعض الجهلة أن يشك، يقول إيش دراني على الدارقطني كان يرمي هالأسماء كذا بس، يعني من دون ضوابط. لكن وجود ما يصدقها في الكتب يدل على أنه كان يقول بعلم. ولو تصور أن الدارقطني كان يعرف ما الكتب التي ستصل إلينا فكان يحرص أن يقول ما يوافقها، وأما ما لم تصل إلينا فكان يأخذ راحته في ادعاء أسانيد لا وجود له. هذا ما أظن أحد يصدق، هذا كله أقول من جهل مكانة الدارقطني في الإمامة والحمية لهذا الدين والغيرة عليه. خذ اقرأ صفحات من هذا الكتاب لتعرف أن حفظ الأسانيد لو حفظتها حفظا كاملا من كتب الستة والتسعة والتسعين لن تؤدي بك إلى أن تكون من أئمة العلل. وقد سئل أئمة العلل أبو زرعة ذكر له في إمامين من كبار الأئمة فقدم أحدهم على الآخر وقال إنما العلم المعرفة، بل عبارته إن خالف الذكر يقول ليس العلم بالحفظ إنما العلم المعرفة. ما مجرد أن تحفظ تكون إمام من أئمة العلل، كما قال هنا الحاكم الحجة في ذلك عندنا الحفظ والفهم والمعرفة، ما مجرد الحفظ، وإلا كما ذكرنا آنفا الحفاظ بالمئات، أما نقاد الحديث فأقل القليل، أقل من أن أقول عشرات. لاحظتم يا إخوان؟ وبذلك ننتهي من الأسئلة، وأعتذر عن التطويل عليكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم، وموعدنا يوم الثلاثاء إن شاء الله.